إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه أسهل المسال في باب الصيام من كتاب أسهل المسالك، قال: ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني عليه إيجابا بكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم. نعم، هذا الذي توقفنا عنده في الدرس الماضي، وفيه وذكرت بأن من كان عليه قضاء صيام رمضان فإن المستحب له أن يبادر إلى قضائه متى زال عذره، كما زال عذره بعد العيد فإنه يحرص على القضاء بعد العيد مباشرة، وهذا المستحب باتفاق العلماء كما قال ابن المنذر رحمه الله، لأن هذا أبرأ للذمة، ولأن هذا يدعوه إلى أن يصوم صيام نفل بلا اختلاف بين العلماء في ذلك، بلا اختلاف، يعني أنه لو لم يقضي ثم أراد أن يتنفل فاختلف العلماء في جواز تنفله. وكون القضاء موسعا من رمضان إلى رمضان فإنه يقضي في أي وقت، إذا لم يبادر فإنه يقضي في أي وقت، لكن إن دخل شعبان ولم يبق من أيام شعبان إلا بعدد الأيام التي عليه فهنا يتحتم عليه أن يصوم. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان. واستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: لقد كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، فلماذا كانت تصوم في شعبان؟ لأن هذا الوقت الذي ينتهي فيه وقت القضاء الذي كان موسعا. وقال هنا: ومن توانى، يعني تراخى في قضاء رمضان، قال: مفرطا حتى أتاه الثاني عليه إيجابا بكل يوم، يجب عليه بكل يوم إطعام مد، يجب عليه أن يطعم مدا، يعني تجب عليه فدية، قال: مع قضاء الصوم، لأن يعني قضاء الصوم هذا مما يجب عليه أن يقضي الصوم. فإنسان أخر القضاء لما بعد رمضان، قال: لماذا أخرت؟ إن كان له عذر فالله ما بارك، هذا ليس عليه إلا القضاء ولا إثم عليه، كامرأة مثلا كان عليها أيام ثم حملت وبعدها وضعت وصارت ترضع، أدركها رمضان الثاني وما تستطيع أن تصوم، فإنها تؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني، وهذا عذر ولا شيء عليها. لكن نتكلم عن الإنسان، هو يتكلم هنا عن الذي لا عذر له، مفرط، ولهذا قال: ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا، يعني لا عذر له، وإنما فرط متهاون لم يقضي حتى أدركه رمضان الثاني. أولا هذا يجب عليه القضاء بالإجماع وعليه الإثم، وذكر هنا رحمه الله بأن عليه الفدية، قال رحمه الله: عليه إيجابا بكل يوم إطعام مد، عليه بإجابا بكل يوم إطعام مد، يعني يجب عليه أن يفدي. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو مذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي وأحمد، بأن من أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بغير عذر فعليه الإثم، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، كي يقول عليه إثم عليه يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي عليه، وأوجبوا عليه الفدية بناء على ما روي عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة. وخالف أبو حنيفة في هذه المسألة فقال: ليس عليه إلا القضاء، طبعا الإثم عليه الإثم وعليه القضاء، ولا تجب عليه الفدية. وأبو حنيفة رحمه الله استدل بقول الله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر، وهذا في الإنسان الذي أفطر في رمضان، فقال الله جل وعلا: فعليه فعدة من أيام أخر، وما ذكر الله سبحانه وتعالى الكفارة، وهذا الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله، فقال في صحيحه: باب متى يقضي قضاء رمضان. وقال إبراهيم النخعي: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها ولم يرى عليه قضاء، ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. يعني إذا استدلنا بالقرآن الله جل وعلا أمر بالقضاء وليس ثمة إطعام. الجمهور الذين قالوا بالإطعام منهم المالكية نظروا إلى أقوال الصحابة، فإن من الصحابة من روي عنه أنه يرى بالفدية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظرا إذا خالفت ظاهر القرآن. قال هنا إيجاب الطعام مخالف للقرآن، كونه يقولون بأنه يجب أن يطعم، قال الشيخ مخالف للقرآن. قال وعليه: فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله جل وعلا به إلا بدليل تبرأ به الذمة. كأنه يقول إنه لا دليل تبرأ به الذمة على إيجاب الفدية حتى نقول إنه تجب عليه الفدية. فرأى رحمه الله مثل ما رأى الحنفية أن من أخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بغير عذر أن عليه الإثم، فيتوب إلى الله عز وجل ولا يعد مثل هذا، ويقضي اليوم الذي عليه وليس عليه فدية. لكن المالكية والجهرون كان سمعتم يجبون الفدية، وما ذكر رجح الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى فيه قوة. نعم. قال رحمه الله: كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للضير، أو لم يكن الطفل سواها يقبل، أو حامل تخشى على من تحمل. قوله هنا كمرضع، قوله ك يعني التشبيه في وجوب الفدية، لأنه يتكلم عن من تجب عليه الفدية. فذكر الذي أخر قضاء رمضان مفرطا، ثم ذكر هنا المرضع، قال خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للضير، أو لم يكن الطفل سواها يقبل. يعني المرضع كمرضع خافت، قال على الصغير. المرضع إذا خافت على الصغير فأفطرت، خافت على الصغير فأفطرت. يعني المرضع ليست أي مرضع تفطر، ليست أي مرضع تفطر. المرضع الذي خافت على نفسها وخافت على الصغير، أما مرضع لا تخاف لا عن نفسها ولا على الصغير يجب عليها أن تصوم. فالمرضع الذي خافت على الصغير يعني أن ولدها مثلا خافت إن صامت يقل اللبن، ومن ثم قد يتضرر هذا الولد ويجد أذى شديدا من ذلك، فخافت عليه فأفطرت. قال رحمه الله: كمرضع خافت على الصغير، خافت عليه ماذا؟ خافت عليه الهلاك، أو خافت عليه أذى شديدا بسبب قلة اللبن الذي كان بسبب الصوم، لما صامت يقل لبنها، ومن ثم قد يتأذى الصبي الرضيع فيهلك، أو يتأذى أذى شديدا لقلة لبنها، فيجوز لها أن تفطر، يجوز لها أن تفطر. لكن هنا ذكر أنه يباح لها الفطر بشرطين، قال ولم يكن ثم غنى للضير، هذا الشرط الأول، أو لم يكن الطفل سواها يقبل، هذا الشرط الثاني. متى يباح لهذه المرضع التي تخاف على ولدها أن تفطر، متى يباح لها؟ ذكر بشرطين. الشرط الأول قال ولم يكن ثم غنى للضير، للضير المراد الضئر، للضئر، وهذه التي ترضع بمال، امرأة ترضع بمال، تقدم لها ولدك ترضعه وتعطيها أجرة، وتعطيها أجرة. فيقول إن كان عندها غنى وعندها مال، سواء من مالها هي أو من مال زوجها أو من مال هذا الولد، من مال ولدها، فإنها إن استطاعت وجدت غنى فإنها تبحث عن ضئر ترضعه في مقابل أجرة، وإذا كانت تستطيع أن تجد ضئرا ترضعه ليس عليها أن تفطر، ليس لها أن تفطر، لا يجوز لها أن تفطر، لأن هذا الشرط الأول. أما إذا كانت فقيرة وليس عندها مال تستأجر به من ترضع ولدها، فهذا الشرط الأول هنا غير محقق، فهذا الشرط الأول محقق، لها أن تفطر. ثم الشرط الثاني قال أو لم يكن الطفل سواها يقبل، يعني حتى في حال إذا كان عندها المال يمكن أن تستأجر ضئرا ترضعه، ما عندهاش مشكلة في الشرط الأول، لكن القضية أن الولد لا يقبل لبنا إلا من أمه، لا يقبل، يعني ترضع هذه ما يقبل وترضع هذه ما يقبل، فالمراضع كلها يرفضها، فهذا يتحتم على أمه هنا أن ترضعه. فإذا تحقق هذا الشرط الثاني أيضا قال بأنه يباح لها أن تفطر. فذكر أن المرضع إن خافت على ولدها الهلاك أو أذى شديدا بسبب الصيام إذا قل لبنها، ولم تجد غنى تستأجر به ضئرا ترضع ولدها، أو وجدت لكن ولدها لا يقبل المراضع إلا من أمه، فهنا يجوز لهاته المرضع أن تفطر، لكن يقول عليها الفدية، لأنه قال كمرضع في وجوب الفدية كالمرضع، إذا أفطرت وخافت على ولدها فيقول إن عليها الفدية. طبعا الإمام مالك يرى أن عليها القضاء وعليها الفدية، خافت على ولدها عليها القضاء تقضي ذلك اليوم، وعليها أيضا عليها الفدية، ولكن أؤكد قال كمرضع خافت على الصغير، إذا خافت على صغيرها. أما إذا خافت على نفسها، امرأة مرضع وصامت وتخاف على نفسها، إن خافت على نفسها فهذه كالمريض، إن عليها القضاء فقط عند الإمام مالك، ليس عليها الفدية. الفدية حددها الإمام مالك للمرضع التي تخاف على ولدها، أما إذا خافت مرضع على نفسها فالإمام مالك رأى بأن عليها القضاء فقط، أما التي تخاف على ولدها عليها القضاء وعليها الفدية. قال أو حامل تخشى على من تحمل، ثم ذكر الحامل، تخشى على من تحمل، تخشى على الجنين، تخاف على جنينها، يعني أيضا هاتي يجب عليها ماذا؟ يجب عليها الفدية، هذا هو الظاهر، لأنه يتكلم عن وجوب الفدية. فالحامل إذا خافت على جنينها على من تحمل فإن عليها الفدية. هذا قول في مذهب المالكية لكنه ضعيف، هذا الذي ذكره البشار رحمه الله، قولا عند المالكية لكنه ضعيف عند المالكية، لأن المعتمد المشهور عند المالكية أن الحامل مطلقا ليس عليها الفدية. عند المالكية الحامل ليس عندها الفدية، الحامل عليها القضاء فقط، خافت على نفسها، خافت على جنينها، خافت على نفسها أو على جنينها، في كل الأحوال الحامل عند المالكية تطعم فقط، تقضي فقط، وليس عليه ولا تجب عليها الفدية. فعندنا هذه المسألة هي مسألة الحامل والمرضع مع الصوم. الحامل والمرضع إذا لم تخافا على نفسهما أو على ولديهما، المرضع على رضيعها والحامل على جنينها، وتستطيعان الصيام بغير ضرر، فإن الواجب عليهما الصوم، يعني حتى تفهم بأنه مش مرضع معناتها يصح أن تفطر، ومش حامل يصح أن تفطر، لا، لابد من وجود ذلك الضرر الذي يخاف، سواء خافت على نفسها ولا خافت الحامل على جنينها ولا خافت المرضع على رضيعها. نعم هنا نتكلم عن الفطر، أما إذا لم يقع ذلك، حامل تستطيع أن تصوم بغير ضرر لا عليها ولا جنينها، مرضع تستطيع أن تصوم ولا خوف لا عليها ولا على رضيعها، فالواجب هو الصوم، الواجب هو الصوم، أن تصوما وليس لهما الفطر. طبعا يا إخوة لما نتكلم عن المرضع، المرضع التي ترضع بلبنها من ثديها، مش التي تعطي لولدها حليبا آخر يشربه من القارورة، لا، ونتكلم عن الرضيع الذي هذا هو طعامه، مش الذي صار يأكل، يمكن أن يأكل طعاما، لا، وإنما إذا كان هذا غذاؤه وطعامه هو من ثدي أمه فقط. نعم هذا هو الذي نتكلم عنه في هذه المسألة. فذكرت أن الحامل والمرضع إذا لم تتأثرا بالصوم ولم يشق عليهما الصوم لا عليهما ولا على الجنين ولا على الرضيع، فإن الواجب عليهما الصوم، لا تشملهم مسألة فطر الحامل والمرضع. الحالة الثانية إذا خافتا على نفسيهما فأفطرتا، أقول خافتا على نفسيهما، هذه حامل خافت على نفسها ومرضع خافت على نفسها فأفطرت، ليس على جنينها ولا على رضيعها وإنما خافت على نفسها. إذا خافت المرضع والحامل على نفسها التضرر، وهذه قد تكون ظاهرة في الحمل، لأن أحيانا الطبيبة تقول لهذه المرأة الجنين ما يتضرر يتغذى منك، لكن أنت الصيام يضرك، فتخاف على نفسها، هنا الحامل تخاف على نفسها، فإذا خافت الحامل على نفسها وخافت المرضع على نفسها فالواجب هو القضاء فقط، الواجب هو القضاء، وهذا قول المذاهب الأربعة، وحكاه ابن قدامة رحمه الله إجماعا، حكاه ابن قدامة إجماعا، فالمذاهب الأربعة جميعا وحكاه ابن قدامة إجماعا أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فإن الواجب عليهما هو القضاء. لماذا؟ قالوا لأنهما في حكم المريض، لأنهما في حكم المريض، هذه حامل مريضة وفي حكم المريض، وهذه مرضع في حكم المريض، فيجوز لهما الفطر وليس عليهما إلا القضاء كما يقضي المريض الذي أفطر. إذا خافتا على نفسيهما وعلى ولديهما، هذه حالة أخرى، خافتا على نفسيهما وخافتا على ولديهما، هذه حامل تخاف على نفسها تخاف على ولدها، تقول لها الطبيب الصيام هذا يؤثر عليك ويؤثر على الجنين، فكلي وأفطري، فأفطرت، جاءت تسأل ما الذي علي. نقل النووي رحمه الله الإجماع بأن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما وعلى ولديهما فإن عليهما القضاء فقط، فإن عليهما القضاء فقط. لماذا؟ لأن الفقهاء جعلوا هذه الحالة كالحالة السابقة بالنظر إلى أنهما خافتا على نفسيهما، فإذا فهما في حكم المريض، ولو زاد أنهما خافتا على ولديهما. والنووي رحمه الله قلت لكم نقل إجماع العلماء رحمهم الله في هذه الحال أن عليهما القضاء فقط. تأتي الحالة الأخرى وهي حالة ما إذا خافتا على ولديهما فقط، خافتا على ولديهما. إذن يا إخوة، في الحالة التي يجوز للمرضع والحامل أن تفطرا لوجود المشقة مخافة الضرر أو أن الفطر أفضل لهما، إذا خافتا على نفسيهما فقلت المذاهب الأربعة على أن عليهما القضاء، ونقل ابن قدامة الإجماع. إذا خافتا على نفسيهما وعلى ولديهما نقل النووي رحمه الله الإجماع بأن عليهما القضاء فقط. إذا خافتا على ولديهما، هاته الحامل ليست للتضرر من الصيام، بل ولدها يتضرر من الصيام، جنينها، هاته المرضع لا تتضرر هي بالصيام ولا تخاف على نفسها، لكن تخاف على ولدها بقلة اللبن أن يهلك أو يتأذى أذى شديدا. إذن عندنا هنا أنهما خافتا على ولديهما، هذه الحالة الثالثة. فإذا خافتا على ولديهما فهنا اختلف العلماء، جمهور العلماء وهو قول المذاهب الأربعة أن عليهما القضاء، أن عليهما القضاء، واختلفوا في الفدية، اختلفوا في الفدية. أقول القول الأول هو قول جمهور العلماء أصحاب المذاهب الأربعة، قالوا بأن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإن عليهما القضاء، فإن عليهما القضاء، لأن المتقرر في القواعد أن من أفطر لعذر فإنه يقضي، هذا الذي نظر، مسافر أفطر لعذر يقضي، مريض أفطر لعذر يقضي، الحائض أفطرت لعذر تقضي، قالوا مثله أيضا الحامل والمرضع أفطرت لعذر، فالقاعدة هنا أنها تقضي. فإذا قالوا الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا فإنهما تقضيان، فإنهما تقضيان ذلك اليوم. لكن الفقهاء فقهاء المذاهب الأربعة هنا اختلفوا في الفدية، هل عليهما فدية أم ليس عليهما فدية؟ أما أبو حنيفة رحمه الله فقال بأنه لا فدية عليهما، لأن أبو حنيفة نظر إلى الآية في عدة من أيام أخر، هذا حكم الذي يقضي وليس عليه فدية. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن عليهما الفدية، الحامل والمرضع عليهما الفدية، بناء على ما روي عن الصحابة كابن عمر وابن عباس في إيجاب الفدية، فقالوا تجب عليهما الفدية. لكن انظروا، نتكلم عن حامل ومرضع خافتا على ولديهما، قالوا عليهما القضاء الحنابلة والشافعية وعليهما الفدية، أبو حنيفة قال عليهما القضاء وليس عليهما الفدية، الإمام مالك رحمه الله قال عليهما القضاء لكن فرق الإمام مالك، المرضع عليها الفدية كما سمعتم في قول البشار رحمه الله كمرضع خافت على الصغير، والحامل في المشهور والمعتمد خلاف ما ذكر البشار عند الإمام مالك رحمه الله عند المالكية ليس عليها الفدية. لماذا؟ لأنهم يروا الحامل، المالكية يروا بأن الحامل إذا خافت على نفسها ولا خافت على ولدها ولا خافت على نفسها وعلى ولدها، قالوا هذا الولد بداخلها، فكونها تخاف على ولدها كأنه خوف على نفسها، فهي في حكم المريض في كل الأحوال عندهم، ولهذا قالوا عليها القضاء فقط وليس عليها الفدية. أعود فأقول يا إخوة، إن مسألة إذا خافت المرضع والحامل على ولديهما فقط فأفطرتا، فجمهور العلماء وهذا قول الفقهاء الأربعة مذاهب الأربعة أن عليهما القضاء، ثم اختلفوا في الفدية، فأبو حنيفة قال لا فدية، والشافعي وأحمد قال عليهما الفدية، والإمام مالك فرق المرضع عليها الفدية والحامل لا فدية عليها. ومن أهل العلم من قال ليس عليهما القضاء، وهذا المذهب الذي ينسب لعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما نقل عنهما فيما افتيا به، أن الحامل والمرضع لا قضاء عليهما، وإنما عليهما الإطعام فقط، وإنما عليهما الإطعام فقط. وهذا القول بناء كما ذكرت على ما روي. ومن نظر إلى قول ابن عباس وابن عمر رأوا بأنه لم يخالفهم أحد من الصحابة، أو لعل ما روي لم يصح عندهم، فعدوه كالإجماع، ولهذا قووا هذا القول بأن الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما فليس عليهما إلا الإطعام وليس عليهما القضاء. ولكن روي عن بعض الصحابة خلاف ذلك، وإذا كان قلت كعلي بن أبي طالب، ولكن قلت لكم لعله لم يصح عندهم. ولعل الأحوط والله تعالى أعلم، وإن كنت أنا أميل إلى ما قديما إلى ما ذهب إليه ابن عباس بن عمر، لكن الذي ظهر لي والله أعلم أن الأحوط أن الحامل والمرضع حتى في هذه الحال تقضيا عليهما قضاء الصوم، للقاعدة التي أشرت إليها فيما يتعلق بالمعذور، أن كل معذور أن كل من أفطر لعذر فإنه يقضي. ولذلك الأحوط هنا أن الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما فعليهما القضاء، وعليهما أيضا الفدية باعتبار ما ثبت عن الصحابة في القول بها، فتقضي وتفدي عليها الفدية إذا خافت على ولديهما. اللهم إلا في حالة وهي حالة التوالي بين الحمل والإرضاع، لأن هذا الذي تنظر إليه المرأة المتزوجة في الغالب هذا الذي يقع، لكن مثل هذا ربما نسأل عنه الجدات ولا الأمهات، ما في زمن اليوم ما كانش هذه التي توالي بين الحمل إلا قلة فقط. التوالي يعني الآن هي حامل وضعت ترضع سنتين، حامل ترضع حامل ترضع، متى تقضي؟ تقول أنا متى أقضي، مرت علي 10 سنوات بأولاد 5 أولاد، متى أقضي أنا الآن؟ تمر أكثر من 10 سنوات ما أخر وتوالي عليه الحمل. هنا هذه ينظر فيها، قد يؤخذ بما ذكر عن ابن عباس وابن عمر في حقها لمشقة القضاء إذا توالى عليها هذا الأمر لسنين، لكن إذا لم يتوالى عليها الآن هي حملت فوضعت ثم أرضعت مدة أقصاها سنتين ثم بعد ذلك أخرت الحمل، فعليها أن تقضي، وهذا هو الأحوط والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: ويستحب فدية للهريم أو عطش كلاهما لم يصم. قال رحمه الله: ويستحب فدية للهرم أو عطش كلاهما لم يصم، يعني فيما يندب. هنا ذكر ما سبق أنه يجب عليه فدية، وهنا فيما يندب. قال رحمه الله: ويستحب فدية للهرم. الهرم إذا أفطر، الهرم إذا أفطر قال الإمام مالك يستحب، قال هنا رحمه الله بأنه يستحب له، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. الهرم هو الشيخ الكبير الذي طعن في السن وصار لا يستطيع الصيام، صار لا يستطيع الصيام، فقال هنا رحمه الله قال: ويستحب فدية للهرم، الشيخ الكبير، ومثله المرأة العجوز لا يستطيعان الصيام فإنهما يفطران. هذا بالإجماع كما نقل أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، لا يختلف العلماء في هذا، أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يستطيعان الصيام، يشق عليهما ولا يقدران على الصيام، فإنهما يفطران. لكن إمام مالك رحمه الله هنا، أو ما ذكره الناظم هنا وهو مذهب الإمام مالك، يقول: ويستحب فدية للهرم. فالمالكية تستحب الفدية، قالوا نعم يفطر هذا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، لكن يستحب له أن يفتي، أو هذه المرأة الكبيرة العجوز لا تستطيع الصوم تفطر ويستحب لها أن تفدي. يعني ما قالوا بوجوب الفدية، المالكية يقولون باستحباب الفدية. لماذا يقولون باستحباب الفدية وعدم إجابها؟ قالوا لأن هذا غير مكلف. الآن هذا نقول له صم، هذا الواجب عليك، قال ما أستطيع، قال ما أستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به من شيء فأتوا به ما استطعتم، فقال هذا لا يستطيع الصوم، فلا نكلفه بشيء آخر ولا نكلفه ببدله الذي هو الإطعام، بل نقول له إن الذي عليك الآن أن تفطر ولا شيء عليك. لكن لماذا هم قالوا باستحباب الفدية؟ أخذا بما ثبت عن بعض الصحابة، أما ثبت عن بعض الصحابة في هذا الباب فقالوا إذا نقول بالفدية كما قال الصحابة، لكن قالوا نقول بها استحبابا لا وجوبا، لأننا لا نكلفه شيئا ولا دليل لنا أن الفدية تتحتم عليه. هذا الذي ذهب إليه المالكية بناء على أنه لا يستطيع الصوم، فلا يكلف بالصوم. وما دام لا يكلف بالصوم فهذا الذي في حقه صم، لا أستطيع أن أصوم، لا أقدر، سقط عنه، فلا نجيب عليه شيئا آخر. وإنما قالوا بالاستحباب، استحباب الفدية التي يطعم مسكين عن كل يوم، هذا الاستحباب بناء على ما جاء عن الصحابة أو لفعل الصحابة. لكن في هذا المسألة جمهور العلماء هم غير المالكية الشافعية والحنابلة والحنفية، خالفوا المالكية في هذا وقالوا بأن الفدية واجبة، قالوا بأن الفدية واجبة، لأن الفدية كان في الأول يوم شرع الصيام كانت على التخيير مع الصوم، كان من شاء صام ومن شاء أفطر. قالوا وهذا ما يدل على أن من سقط عنه الصوم فإن عليه الأمر الثاني وهو الفدية، وهو الفدية أن يطعم عن كل يوم مسكين. واستدلوا بقول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست منسوخة، وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهذا الأثر رواه البخاري. طبعا هم لما قالوا ابن عباس قال بأن هذه الآية في إطعام، هذا الكبير لا يصوم يطعم، لكن من أين أخذ الوجوب؟ أخذ الوجوب من قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين فهو واجب عليهم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طبعا وعلى الذين يطيقونه تقديره وعلى الذين لا يطيقونه، تقدير الآية وعلى الذين لا يطيقونه لا يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين. وهذا معروف في اللسان العربي، ومنه قال الله سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم أن تضلوا، يعني ألا تضلوا. فقالوا أيضا الآية هنا وعلى الذين يطيقونه أي على الذين لا يطيقونه، فمن لا يستطيع عليه إطعام مسكين عن كل يوم. وماذا قال الله جل وعلا وعلى الذين، فهذه أخذوا منها الوجوب وقالوا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم قال رحمه الله قال أو عطش كلاهما لم يصم، يعني الهرم لم يصم والعطش، قال أو عطش. لماذا قال عطش؟ يعني مبالغة في العطش. طبعا هو لا يقصد الإنسان الذي يصوم وربما في يوم من الأيام اعتراه عطش شديد فأفطر بسببه مخافة الضرر، فليس عليه فدية، هذا عليه القضاء. إنسان في يوم بسبب شغل ولا عمل عطش عطشا شديدا فأفطر، لأنه إما أن يشرب إما أن يهلك فأفطر، فسأل ما الذي عليه؟ قال عليك قضاء ذلك اليوم، قضاء ذلك اليوم الذي أفطرت فيه. لكن المراد بقوله هنا عطش مبالغة في العطش الذي كلما صام عطش عطشا شديدا يتضرر به، كلما صام في أي وقت، في الصيف، في الشتاء، في الربيع، في الخريف، هذه حاله. تقول له صم، إذا صام في نهار صومه يصاب بعطش شديد يدعو دائما إلى الفطر، فهذا العطش حكمه حكم الهرم، يفطر وعليه. قال يستحب له أن يفدي، وغيره يقول إنه تجب عليه الفدية. نعم. قال رحمه الله ويندب التعجيل بالفطور ومثله التأخير بالسحور. نعم، هنا ذكر ما يتعلق بتعجيل الفطور وتأخير السحور، تأخير السحور، فهذا سنة بإجماع العلماء، سنة بإجماع العلماء، تأخير السحور وتعجيل الفطر، كما نقل الإجماع ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد فقال وأجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر. ومستند ذلك حديث كثير، منها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطرنا، أمرنا أن بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا. نعم. قال رحمه الله وصوم وقفة لغير المحرم وتاسع وعاشر المحرم. قوله وصوم وقفة لغير المحرم، يعني صوم عرفة، صوم يوم عرفة، فإنه يندب، هو مستحب ويكفر سنتين كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لكن قال لغير محرم يعني لغير حاج. أما الحاج فلا يستحب له أن يصوم يوم عرفة، والرسول قد أفطر يوم عرفة يوم حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الفطرة بالنسبة للحاج أقوى له، لأن الحاج يشتغل في يوم عرفة بدعاء الله سبحانه وتعالى من الظهر إلى غروب الشمس، لما يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ومشتغل باستقبال القبلة ورفع يديه والدعاء، الصوم في مثل تلك الحال يشق عليه فيها فقد يضعف عن الدعاء. ولذلك المستحب في حق الحاج لا يصوم يوم عرفة، لا يصوم يوم عرفة ليتقوى به على الدعاء. أما غير الحاج الذي عبر عليه بغير المحرم فإنه يستحب له أن يصوم يوم عرفة. قال رحمه الله: وتاسع وعاشر المحرم، العاشر من المحرم الذي هو عاشوراء أيضا يندب صومه، وكذلك التاسع الذي تتحقق به المخالفة التي عزم عليها النبي صلى الله عليه وسلم: لئن اشتوى لقابل أصومن التاسع، أي مع العاشر. والمحرم كله يستحب الصوم فيه لأن صومه هو أفضل الصيام بعد الفريضة، ولكن يتأكد من المحرم عاشوراء اليوم العاشر ويصوم الإنسان التاسع معه. نعم. قال رحمه الله: وستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عمما. قوله وستة من شهر شوال، هذه فيه أيضا أنه يندب صيام ستة أيام من شوال. قال: كما ثلاثة من كل شهر عمما، يعني أيضا يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. أما صيام ستة أيام من شوال فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان واتبعه بستة من شوال كان كمن صام الدهر. وهذا في فضيلة صيام ستة أيام من شوال، صامها متتابعة أو غير متتابعة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. إلا أن الإمام مالك رحمه الله نقل عنه الكراهة في هذا بأنه يكره صومها، وخاصة إذا صامها متتالية بعد العيد، وذلك مخافة أن يحسب الناس أنها واجبة، مخافة أن يحسب الناس أنها واجبة. وكذلك بالنسبة لي صيام ثلاثة أيام، قال رحمه الله هنا: كما ثلاثة من كل شهر عمما. ثلاثة أيام يعني سواء من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، تصومها متتابعة أو غير متتابعة، الأمر واسع في ذلك. إلا أن الإمام مالك أيضا رحمه الله يكره تحديدا أن تصام أيام البيض، يقال أيام البيض أو الأيام البيض، يكره صيامها لأن عنده كراهة التحديد، وذلك سد لذريعة اعتقاد الناس الحتم في صيامها. إلا أن هذا التحديد، تحديدها بالأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لي أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: إن صمت شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. نعم. قال رحمه الله: وجاز صوم جمعة والدهر كذلك التسويك بعد الظهر. قال: وجاز صوم جمعة والدهر كذلك التسويك بعد الظهر. قال: وجاز أي مما يجوز. قال: صوم جمعة، يجوز صوم يوم الجمعة تطوعا منفردا، هذا هو المراد، صيام يوم الجمعة تطوعا منفردا جائز بلا كراهة عند الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، يعني يتكلم عما يجوز صومه. فقال رحمه الله: وجاز صوم جمعة، بالنسبة للصيام السابق مستحب، أما ما يتعلق بالجواز فهنا قال وجاز صوم جمعة. فعند الإمام مالك وعند المالكية يوم الجمعة يجوز صومه منفردا، يجوز صومه منفردا بغير كراهة، بغير كراهة، هذا في مذهب المالكية. ولكن جمهور العلماء يقولون إنه يكره أن يصام يوم الجمعة منفردا، يقولون يكره لا يقول يحرم، يقول يكره أن يصام يوم الجمعة منفردا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لا تخص الجمعة بصيام من باقي الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تخص الجمعة بصيام من الأيام، يعني يخصها، قال: أنا أخص الجمعة وأصوم يوم الجمعة تطوعا نفلا منفردا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال الجمهور إن هذا يدل على النهي، ولكن قالوا بالكراهة. لماذا؟ حديث جويرية وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تصوم الجمعة، قالها: أصمت البارحة؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. فقال: أفطري. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطري لأنه نهى عن صوم الجمعة وحدها منفردة. لكن لماذا هم قالوا بالكراهة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أصامت قبله أو صامت بعده؟ قال أتصومين غدا؟ قالت لا. أصمت البارحة؟ قال لا. قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قالها صلى الله عليه وسلم فأفطري. قالوا فلو صامت الخميس مع الجمعة وصامت الجمعة مع السبت النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لها في صومه. فقالوا الحكم تغير، هو نهى عن صوم الجمعة ولكن إن صام معه يوم تغير الحكم. فقالوا لما تغير الحكم دل على أن صوم الجمعة وحده ليس محرما، وإنما هو مكروه، وإنما هو مكروه إذا صامه الإنسان وحده. ومن أهل العلم يرى على ظاهر النهي بأن النهي للتحريم، أن الجمعة لا تصام وحدها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الأصل في النهي أنه التحريم. اللهم إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، من صام الخميس والجمعة فلا حرج بغير كراهة، من صام الجمعة والسبت فلا حرج بغير كراهة، ومن وافق عادة، إن صام الجمعة لعادة كان تكون عرف يوم الجمعة فصام يوم الجمعة وحده، هذا لم يصم الجمعة تطوعا منفردا وحده لأجل الجمعة، وإنما هو صام يوم عرفة، وهذا مستثنى لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، فهذا استثناه من النهي عن صيام الجمعة وحدها عليه الصلاة والسلام. قال وجاز صوم جمعة والدهر، أي أنه يجوز صيام الدهر، أن يسرد الإنسان الصوم فيصوم الدهر كله. وهذا يقول بناء على مذهب المالكية من أن صيام الدهر جائز، من أن صيام الدهر جائز، بل من المالكية من يقول إنه مستحب إذا كان صيام الدهر لا يؤدي به إلى التقصير في أداء الحقوق ولا يضره، فيقولون إنه يستحب. انظروا إذا يقولون إن صوم الدهر جائز، وإذا كان لا يؤدي ذلك الصوم لتضييع الحقوق، تضييع الحقوق التي عليه بسبب الصوم، ولا يضره سرد الصوم، فيقولون إنه يستحب له أن يصوم الدهر. ومثلهم الشافعية أيضا قالوا يستحب أن يصوم الدهر، والحنابلة يقولون بجوازه. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عند الإمام مسلم أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أسرد الصوم، قاله صلى الله عليه وسلم صم إن شئت وأفطر إن شئت. الشاهد في قوله إني أسرد الصوم، ففهموا أن المراد بقوله إني أسرد الصوم أي أصوم الدهر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا يدل على جواز صيام الدهر، وهذا أصح ما استدلوا به على القول بجواز صيام الدهر. ومن أهل العلم ومن الحنفية قالوا لا يجوز، قالوا إنه ينهى عن صوم الدهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد، وقالوا إنه ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الثلاثة إلى بيته يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، واحد منهم لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، ولما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أصوم وأفطر وأصوم وأقوم وأنام وتزوج النساء، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعلمنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ ألا يصوم الإنسان الدهر، يصوم ويفطر، فهذه السنة، فقالوا صيام الدهر ليس من السنة. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص ما يصوم من الصيام الذي كان يريده، كان يرى أنه يقدر، فتدرج به النبي صلى الله عليه وسلم من صيام ثلاثة أيام إلى صيام يوم وإفطار يومين، ثم إلى صيام يوم وإفطار يوم، وذاك صيام داود ولا أفضل منه. يعني الأفضل هنا إذا أراد الإنسان أن يصوم فيصوم يوم ويفطر يوم الذي هو صوم داود. ثم قال رحمه الله كذاك التسويك بعد الظهر. قال وجاز صوم جمعة والدهر، قال كذاك التسويك أي يجوز، والتسويك يجوز استعمال السواك. قال كذاك التسويك بعد الظهر، يعني يجوز للصائم أن يتسوك، لكن لماذا وزاد؟ قال رحمه الله قال بعد الظهر، لتفهم أنه قبل الظهر يعني قبل الزوال من باب أولى، إذا كان الصائم بعد الزوال له أن يتسوك، وقبل الزوال أيضا له أن يتسوك. أي يجوز للصائم أن يتسوك في اليوم كله، في اليوم كله، من في الصباح، في وسط النهار، في آخر النهار، يجوز له أن يتسوك. ولهذا وأكد بقوله هنا رحمه الله كذلك التسويك بعد الظهر، وهذا يشير فيه قال بعد الظهر يشير فيه إلى أو يشير به أقول إلى من كره التسوك بعد الزوال بعد الظهر، هم الحنابلة والشافعية قالوا يكره للصائم أن يتسوك بعد الزوال. لماذا؟ قالوا لأن بعد الزوال هو الذي يظهر فيه خلوف الصائم، وخلوف الصائم أحب إلى الله من ريح المسك لأنه من أثر عبادة، قالوا فما يليق أن يزيلها، فإذا تسوك بعد الزوال أزالها. لكن خلوف الصائم لا يوجد في الفم حتى يزال بالسواك، خلوف الصائم يأتي من خلو المعدة، وخلو المعدة هذا الذي يكون بعد الزوال. نعم، فحتى ولو تسوك الإنسان ما يزال خلوف الصائم لأنه يأتي من المعدة. ولهذا المالكية رحمه الله قالوا بأن التسوك يجوز نسبة للصائم في أول النهار وكذلك في آخره، وعموم الأحاديث تدل على ذلك التي رغب فيها صلى الله عليه وسلم في السواك، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هل فرق صلى الله عليه وسلم بين صائم ومفطر؟ ما فرق، فدل أن السواك جائز للصائم. وهل فرق صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصائم ما قبل الزوال وبعد الزوال؟ ما فرق، فقالوا إذن السواك يجوز للصائم مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال. نعم. قال رحمه الله: وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر. قال رحمه الله: وفطر من سافر، أي يجوز، هذا أيضا يجوز، يجوز المسافر أن يفطر. قال: وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر مسافة القصر بقصد الفطر، يعني مسافر، ويتكلم عن المسافر لا الذي يريد السفر. مسافر هو مسافر في الليل قبل الفجر نوى أن لا يصوم، أنا غدا باقي على السفر فلا أصوم. فقال: وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر، فإنه لو قصد الفطر ولم ينوي الصوم لأنه باعتبار أنه مسافر فإن هذا لا شيء عليه، فإنه أصلا مسافر، ما هوش الإنسان الذي في الحضر ويريد أن يسافر ففي الليل قال أنا لا أنوي الصوم، لا يجوز له ذلك، بل الواجب عليه أن ينوي الصوم لأنه في الحضر ولم يسافر بعد، لأنه قد يصبح الصباح ولا يسافر، والفطر معلق بالسفر لما يخرج الإنسان من المدينة. أما كونه الآن في البيت وقال أنا غدا أسافر، إذن لا أنوي الصوم لأني غدا سأسافر وأفطر أفطر، هذا ما يجوز، بل الواجب عليه أن يعقد النية بالليل قبل الفجر ثم بعد الفجر وفي يومه، إن سافر وضرب في الأرض ثم يباح له أن يفطر، يباح له أن يفطر. لكن المسألة التي يذكرها البشار في من يجوز له الفطر مسافر، يتكلم عن المسافر، وذكر شرطا قال رحمه الله: مسافة القصر، يعني لا بد أن يكون المسافر الذي سافر مسافة القصر. وأيضا مما يزيده المالكية وأيضا شرطا لجواز الفطر للمسافر أن لا يكون سفره سفر حيلة، مش يسافر لأجل أن يحتال على الصوم لأجل أن يفطر. فقالوا إذا سافر سفر حيلة لأجل الترخص بالفطر فليس له أن يفطر. وكذلك المالكية رحمهم الله قالوا إذا سافر سفر معصية، وافقهم في ذلك الحنابلة والشافعية، قالوا إذا سافر سفر معصية فليس له أن يترخص وليس له أن يفطر وليس له أن يقصر الصلاة، لأن سفره سفر معصية فلا يستعان بالمعصية على تلك الرخص، فقالوا إذن ليس له ذلك. وطبعا خالف بعض العلم الحنفية في هذا، ورجحه الشيخ العثيمين أنه حتى إن كان سفر معصية فيجوز له أن يترخص، لكن المالكية ومن وافقهم قالوا إذا كان سفر معصية فإن ليس له أن يترخص برخص السفر. نعم. قال رحمه الله: تمضمض العطشان كاحتجام ذي صحة لم يخش من أسقام. قال رحمه الله: تمضمض العطشان كاحتجام، أي يجوز تمضمض العطشان، يعني وإن تمضمض من غير وضوء، المتوضئ يتمضمض، صائم يتوضأ يتمضمض، عطشان جف فمه فأراد أن يتمضمض له أن يتمضمض، لكن يكره أن يبالغ، يجوز له أن يتمضمض لكن يكره له أن يبالغ في المضمضة، لا في الوضوء ولا في خارج الوضوء، فهو يجوز له أن يتمضمض وهذا لا يفسد صومه، ولكن يكره له أن يبالغ في تلك المضمضة. قال رحمه الله: تمضمض العطشان كاحتجام ذي صحة لم يخش من أسقام. كاحتجام ذي صحة، يعني من كان صحيحا إذا احتجم لا تضره الحجامة ولا تضعفه، فإنه يجوز له أن يحتجم وهو صائم وذلك لا يفسد صومه. ولكن قوله هنا رحمه الله ذي صحة لم يخش من أسقام، هذا قيد، هذا قيد مخافة التغرير، وأن الصوم وأن الحجامة تضعفه تلك الحجامة حتى يضطر إلى ماذا؟ إلى الفطر. ولكن ويقول ينظر إن كان صحيحا، إن كان صحيحا واحتجم والحجامة لا تؤثر عليه فإنها جائزة، لأن أصل الحجامة عند المالكية ليست مفطرة، وإنما نظروا إلى كونها قد تتسبب في الفطر، تكون سببا لفطره، ففرقوا بين الجواز وبين الكراهة. هذا الجواز المنصوص عليه هنا أن الذي يكون صحيحا ويحتجم وهو صائم والحجامة لا تضعفه حتى يضطر إلى الفطر، فإنه يجوز له أن يحتجم بلا كراهة. قال رحمه الله: وللمريض كره الحجامة وذوقك الملح أو اقتحامه. ولذلك قال هنا وللمريض كره الحجامة، ولا كره، نعم. وللمريض كره الحجامة، يعني الحجامة مكروهة للمريض. لماذا؟ قالوا مخافة التغرير، لأنها تضعفه، فإذا احتجم ضعف واحتاج إلى ماذا؟ إلى الفطر، احتاج إلى الفطر. فقال مدام ليست الحجامة التي تفطره، الحجامة عند المالكية ما تفطر إذا احتجم، لكن فرقوا بين الجواز والكراه. من احتجم والحجامة لا تؤثر عليه يجوز له أن يحتجم وهو صائم. من احتجم وهو صائم والحجامة تؤثر عليه كمريض يحتجم فتؤثر عليه مما يدعوه إلى الفطر، فهنا كرهوا الحجامة فخافة أن يضعف فيفطر، فكرهوا الحجامة في حقه. والمالكية كما قلت ووافقهم أيضا الشافعية والحنفية أن الحجامة لا تفطر الصائم خلافا للحنابلة الذين يرون بأن الحجامة مفطرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. لكن جمهور العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قد احتجم وهو صائم، ولم يثبت عنه أنه أفطر في ذلك، يعني احتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سئل عن الحجامة: أكانوا يكرهون الحجامة، يعني الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم؟ فقالوا لا، لم يكونوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يكرهون الحجامة للصائم إلا من ضعف. قال: إلا من ضعف، وهذا الذي استدل به المالكية، أن الذي يخشى الضعف فإن الحجامة تكره في حقه لا أنها مفطرة. وأما الحديث أحجم الحاجم والمحجوم فوجهوا ذلك بأن هذا كان في الأول، الحجامة في الأول كانت مفطرة للصائم، ثم رخص فيها صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، كما في الحديث الذي رواه النسائي. وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة أفطر الحاجم والمحجوم، ثم بعد ذلك رخص فيها. الترخيص متى يكون؟ الترخيص يكون بعد المنع، معناه الحجامة كانت ممنوعة للصائم ثم رخص فيها صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر الأمر، كما جاء أيضا منصوصا عن أنس رضي الله تعالى عنه، وذكر رحمه الله قصة الذي احتجم فأثرت الحجامة فيه وهو صائم، ثم بعد ذلك ذكر أن آخر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة، فدل على أن أفطر الحاجم المحجوم مع صحة الحديث هذا كان في الأول، ثم بعد ذلك أذن فيها ورخص نبينا صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الحجامة جائزة ولا تفطر. لكن تبقى مسألة، نقول الحجامة على الصحيح كما ذهب المالكية وغيرهم أنها لا تفطر الصائم، فهل يلحق بها ما هو شبيه مثلها، ما هو شبيه بها مثل ما يحتاجه الناس اليوم تحليل الدم، يأخذ شيئا قليلا أو شيئا كثيرا؟ هذا الإلحاق بالحجامة ينظر هل الحجامة أبيحت للصائم والقضية تعبدية، أم أنها أبيحت للصائم والأمر معقول، وهي أن الإنسان إذا احتجم ولم يخشى الضعف جاز له أن يحتجم. فنقول هنا بالنسبة أيضا لمن يريد تحليل الدم يجوز له إن لم يخشى الضعف، فإن هذا جائز له، ولعل هذا الأظهر والله أعلم، أن من كان صائما فيجوز له سحب الدم لأجل التحاليل ولا يكره له ذلك، إنما يكره إن خشي أن تحاليل الدم تضعفه. طبعا يا إخوة قضية تحاليل الدم هذه أقول عند إذا كان الأمر على اختيار. على اختيار شو معنى على اختيار؟ قال إما أن تؤخر هذا إلى بعد رمضان دير تحاليل، أو يمكن أن تستعمل التحاليل في آخر النهار ويقرب الفطر ونحو ذلك. لكن لو ألزمه الطبيب قال لا بد صباحا التحاليل تكون صباحا، لأنه هو صائم لكن تقول لازم صباح والأمر مستعجل، وحلل الدم وضعف واحتاج إلى الفطر، فهو في حكم المريض، في حكم المريض يفطر ثم يطعم ثم يقضي ذلك اليوم. قال رحمه الله وذوق كالملح أو اقتحامه، يعني مما يكره أيضا ذوق كالملح، والكاف هذه في قوله هنا كالملح أدخلت كل ما يذاق سواء كان حلوا أو مرا أو مالحا، الشيء الذي يذاق، معنى أن ذوق الطعام وما يذاق هذا لا يفسد الصوم، لكن هو يقول بأنه مكروه. قال رحمه الله وللمريض كره الحجامة، وماذا كره أيضا وكره؟ قال وذوق كالملح أو اقتحامه، واقتحامه يعني مجه أو مجه، فيرى بأن ذوق الطعام والشيء المالح ولا الحار ولا الحلو، الذوق هذا ليس مفسدا للصوم في ذاته، لكن كرهوه مخافة أن يمر شيء منه إلى الحلق فيفسد الصوم، مخافة أن يمر شيء منه إلى الحلق فيفسد الصوم. ولهذا من ذاق طعاما فيتحرز، امرأة احتاج لذوق طعام، ذوق الطعام ما يفسد الصوم، تذوق طعاما هذا ما يفسد الصوم، لكن تتحرز من أن يمر شيئا أن يمر شيء منه إلى حلقها. ولهذا قالوا بالكراهة مخافة أن يمر شيء ويسبق إلى الحلق فيفسد الصوم. نعم. قال رحمه الله مقدمات الوطئ حيث علمت سلامة الإنزال وإلا حرمت. وإلا قال مقدمات الوطئ حيث علمت سلامة الإنزال وإلا حرمت. قال مقدمات الوطئ مكروهة، يعني يتكلم عن المكروهات، لأن هذه مكروهة. حيث علمت سلامة الإنزال، إذا علم بأنه إذا باشر مثلا تقبل زوجته وهو صائم مع أمن الإنزال والسلامة من الإنزال، فهنا المالكية يقول بأنه يكره، مالكية يقول بأنه يكره، لأن الآن يا إخوة ماذا يعدد؟ يعدد ما يكره للصائم، ما يكره للصائم، ذكر الحجامة للمريض وذوق الطعام، والآن ذكر مقدمات الوطء كمباشرة وتقبيل المرأة تقبيل زوجته ونحو ذلك بشهوة. فحتى وإن أمن سلامة، وإن سلم أمن النزول وامسك نفسه وإنزال المني، فإنهم يقولون بأن هذا يكره له. وجمهور العلماء على خلاف المالكية يقول إنه جائز بلا كراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل أهله عليه الصلاة والسلام وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وسمعنا حديث كثيرة في الموطأ قبل المغرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، لكن كان أملككم لإربه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يمسك نفسه عليه الصلاة والسلام. فلهذا جمهور العلماء قالوا بجواز هاته المقدمات دون كراهة، لكن بشرط السلامة، شرط سلامة السلامة هي بأن يملك نفسه، لكن إذا لم يملك نفسه ماذا قال هنا؟ وإلا حرمت، ولا كما ذكرت أنت بالتخفيف ربما لأجل الوزن. نعم. وإلا حرمت يعني لأن هذا يكون محرما، فهو مكروه مع أمن أن ينزل منه شيء، لكن إن قبل مثلا زوجته ولم يأمن أن ينزل منه شيء ولا أن يأتي أهله ويجمعها، فهذا محرم لا يجوز له، هذه المقدمة لا تجوز له، وهذا اتفق فيه مع الجمهور بأنه إن كان لا يملك نفسه، كان لا يملك نفسه فهنا ليس له ذلك. ولذلك الفقهاء يقولون، أو بالنظر إلى قول الفقهاء، تقبيل حال الصيام ينقسم إلى أقسام، أن يقبل الإنسان بلا شهوة، ومثلوا بتقبيل الرجل ابنته، فإذا كان بلا شهوة فهو جائز بالإجماع، أن يقبل بشهوة ولكن يملك نفسه، يقبل بشهوة ولكن يملك نفسه، فهنا المالكية قالوا يكره، والجمهور قالوا بأنه لا يكره بالنظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثالثة أن يقبل بشهوة وهو لا يأمن ولا يملك نفسه، فهذا محرم ولا يجوز له، لأن هذا يعد سببا لإفطاره ويتسبب بذلك في إفطاره. نعم. قال رحمه الله بالإجماع، كما ذكر ابن عبد البر لا يختلفون في هذا، إن قبل بشهوة وهو لا يملك عن نفسه وهو لا يملك نفسه فهذه تصير وسيلة للمحرم إفساد الصوم، فهو محرم بالإجماع. قال رحمه الله: لكن إذا أمنى فقضى وكفر، وحيث أمذى فالقضاء قد قررا. هذه في حال إذا تعاطى هاته المقدمات، مقدمات الوضع. حتى في حال، قلنا إذا كان في حال ما يملك نفسه بشهوة وهو لا يملك نفسه، هذا محرم عند الجميع، بحيث أن ما يترتب بعده يضمن، إذا أنزل فإنه يضمن ويقضي ذلك اليوم وهو قد فعل محرما. لكن هذا الذي يمكن ينظر فيه أيضا في حال إذا قبل بشهوة وهو يملك نفسه، هو يملك نفسه وقبل بشهوة، الملكية قالوا له يكره والجمهور قالوا بأنه يجوز وهو مباح، لكن إن نزل منه شيء. قال رحمه الله: لكن إن أمنى قضى وكفر، وحيث أمذى فالقضى قد قرر. قد قرر سابقا، والمالكية مع الحنابلة يرون إذا نزل المني باستدعاء فإن عليه القضاء. وذكرنا بين الصحيح من نزل عليه المذي، أقول المذي، من نزل عليه المذي واستدعاه فإن عليه القضاء. والصحيح الذي يظهر الله أعلم أن المذي ليس في من نزل عليه مذي حتى باستدعاء فليس فيه قضاء، فليس فيه قضاء، وذي مرة المسألة. قال: ولكن إن أمنى قضى وكفر. قال: ولكن إن أمنى، نزل منه المني بعد أن قبل بشهوة، إذا كان لا يملك نفسه يقولون عليه القضاء، وإذا كان يملك نفسه ثم وقع أن نزل عليه المني فيقولون أيضا جميع المذاهب الأربعة يقولون بأن عليه القضاء. خالف في ذلك ابن حزم رحمه الله بناء على أثار ذكرها عن بعض السلف في هذا الباب، أنه كان يباشر أهله ويقبل فينزل المني ويرون صحة الصوم، ويرون صحة الصوم، وهذا بناء على أن الجواز الشرعي يتنافى مع الضمان في حالة إذا قبل بشهوة وهو يملك نفسه. فإذا قلنا له على قول الجمهور إنه يجوز لك أن تقبل فهذا جائز، لكن بعد ذلك نزل منه المني، فعلى هذه القاعدة أن هذا الجواز الشرعي يتنافى مع الضمان، لأن نتكلم عن من يتقصد ولا عامد، لا يتقصد ولا عمد إليه، بل ولا تقصد أن يخرج منه، ولكنه لما قبل بالضاب بالحالة المباحة عند الجمهور أو المكروهة عند المالكية نزل عليه المني. فمن أهل العلم من يقول إنه لا شيء عليه بناء على هذا، أن الجواز الشرعي يتنافى مع الضمان، ومثل هذا ذهب ابن حزم ونقل كثيرا من الأثار عن الصحابة في هذا الباب. لكن المتفق عليه بين الفقهاء الأربعة أنه في الحالتين إذا نزل منه مني بعد تقبيل، سواء كان يملك نفسه أو لا يملك نفسه، فإن عليه قضاء ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله: ولم يجز لذات زوج نفلا حج وصوم واعتكاف أصلا إلا بإذنه، وله أن يبطله على التي يحتاجها فلتسأله. قال: ولم يجز لذات زوج نفلا حج وصوم واعتكاف أصلا إلا بإذن، وله أن يبطله على التي يحتاجها فلتسأله. يعني المرأة التي لها زوج، المرأة المتزوجة، المسألة هنا عن المرأة المتزوجة. قال: ولم يجوز لذات زوج نفلا، لا يجوز لذات زوج متزوجة أن تتطوع بهات العبادات التي ذكر. قال: حج وصوم واعتكاف، إذا كان نفلا لا يجوز لها أن تحج حج نافلة بعد أن حجت حجة الإسلام، ولا أن تصوم صوم تطوع، ولا أن تعتكف. قول هنا رحمه الله أصلا، يعني لا يجوز لها ذلك بوجه من الوجوه، لا يجوز لها ذلك بوجه من الوجوه، وهي ذات زوج، إلا بإذن وله أن يبطلها، إلا بإذن الزوج. إذا لم يأذن لها الزوج فليس لها أن تصوم ولا أن تعتكف ولا أن تحج حج نافلة، حتى الحج حج نافلة، تقول حج نافلة، قال ما تذهبين ما تذهب، وإذا أرادت أن تصوم صوم نفل قال لا تصومي، قال تريد أن تصومي اثنين والخميس ما تصومي، أريد أن أصوم عرفة، لا تصومي. فإذا لم يأذن لها الزوج فليس لها أن تصوم، وكذلك مثله الاعتكاف في المسجد، إذا لم يأذن لها فليس لها أن تعتكف، ليس لها أن تعتكف. ثم قال رحمه الله: قال وله أن يبطله، يعني لو وجدها صائمة بغير إذن، صامت مثلا بغير إذن، قال هذا أنا لم آذن لك، فيفطرها. وحتى الحج، حجت حج نافلة فأبطل حجها، ومعتكفة كذلك. ولكن الإبطال بما يكون؟ الإبطال يكون بالوطء، ولهذا قال رحمه الله على التي يحتاجها لحاجة نفسه، لأن له حق. فإذا فإن الأمر يتعلق بالوطء، ما يتعلق بالأكل. مو شيء يقول لقيتي صايمة أي روحي يفطري روحي كولي، لا مش هذا هو، لا، وإنما يبطل صومها لحاجة نفسه فيطأها ويجامعها، هذا هو المراد. مش المراد قال كولي فقط هو لا يحتاجها لنفسه، لا، وإنما له أن يبطله. قال على التي يحتاجها فلتسأله يعني فلتستأذي منه، إذا أرادت أن تحج، إذا أرادت حج نافلة أن تصوم صوم نفل تستأذي منه. قالت يا رجل أنا غدا أريد أن أصوم عرفة ولا الاثنين، قال أذن لك تصوم، إذا لم يأذن لها ليس لها ذلك. ولو وجدها صائمة بغير إذن واحتاجها لنفسه أن يطأها فإن له أن يبطل صومها كما ذكر هنا رحمه الله. وهذا في النفل، أما في الفرض فلا، الفرض لا، تصوم رمضان ليس له أن يبطل مع رجل فاسق، فإنه ليس لها أن, أن, أن, أن يبطل صومها، لأن صوم واجب. وكذلك حجة الإسلام ليس لها أن يمنعها أمر فتح الله عز وجل عليها ذاهبة مع محرم إلى الحج مع أخيها، قال لا أذن لك أن تذهبي. جاءت تسأل قالت زوجي لم يأذن لي أن أذهب إلى الحج، فسئلت أي حجة هذه، قالت هذه حجة الإسلام المفروضة، قال فيكون الجواب أنه لا يحتاج هنا إلى إذن الزوج، فما دام تذهب مع محرم، تذهب مع أخيها مع ابنها إلى حجة الإسلام، فليس للزوج أن يمنعها من حجة الإسلام، ليس له أن يمنعها. لكن لو كان حج نفل نعم لا بد أن تستأذنه. وكذلك كما ذكرنا في الصوم، والأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وبعلها شاهد إلا بإذنه، لا يحل لامرأة يعني لا يجوز لها أن تصوم صوم نفل وبعلها أي زوجها شاهد إلا بإذن قال صلى الله إلا بإذنه قال صلى الله عليه وسلم كما بالحديث المتفق عليه. وذلك أن حق الزوج واجب، وهذه العبادات نتكلم عنها في حال نفل، وتعارض هذا النفل مع الواجب المقدم فيه الواجب الذي هو حق الزوج. فقال ولم تجز لذات زوج النفل يعني في العبادات النافلة الحج والصوم وكذلك الاعتكاف. وهذا آخر ما ذكره البشار رحمه الله في باب الصيام، وقد وفقنا الله جل وعلا في هذه الأيام إلى ختم هذا الباب، قراءة هذه الأبيات والتعليق عليها وذكر الدلائل وتباحث هذه المسائل، فلله الحمد والمنة. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما تعلمنا. هذا يقول ما هو أفضل الصيام؟ هو صيام شعبان وشوال الذي هو متعلق بالفرض، كما يسلنا الرواتب بالنسبة للصلاة المفروضة أو صيام المحرم. ذكر بعض أهل العلم أن الصيام الذي يكون قبل رمضان وبعده وهو صيام شعبان وشوال كما أشار لهذا ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف إلى أنه أفضل الصيام باعتبار قرب من رمضان، وأنه يجبر الخلل الذي في رمضان. لكن ما يتعلق بصيام المحرم قد ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم، فدل على أن أفضل الصيام بعد رمضان هو الشهر المحرم. يأتي رمضان الفريضة، والفريضة خير من النافلة، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبها، لكن متى؟ بعد أن يأتي بالفريضة التي فرضها الله عز وجل، وما تقرب إلي بعبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم يلي ذلك صيام المحرم، فأفضل التطوع بالصيام ما كان في المحرم، لهذا الحديث أفضل الصيام شهر الله المحرم، فهذا أفضل الصيام. لكن قد يرد سؤال فيقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان ويكثر من شعبان، وما ثبت أنه كان يكثر من المحرم، فلما؟ وجه هذا بتوجيهين كما ذكر ابن حجر رحمه الله. التوجيه الأول لعل هذا قد تأخر، الإعلام بفضيلة الصوم في المحرم قد تأخر، يعني لما يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته. أو التوجيه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم كان يشغل بالسفر ونحوه، فلهذا ما كان يصوم من المحرم عليه الصلاة والسلام. قال إذا كان السواك بنكهة هل يجوز استعماله أثناء الصوم؟ السواك حتى وإن كان بنكهة فإنه يجوز للصائم أن يستعمله ما دام يأمن أن يمر منه شيء، وهذا ينظر فيه إلى طبيعة السواك وما فيه من النكهات على وفق ما رآه الإنسان من استعماله. فإن رأى أن استعمال السواك التي به نكهات دائما لا يمكن أن يتحرز منها فتمضي، فإنه يتركه ويعتاض بالسواك الطبيعي الذي لا يمر منه شيء. فالأصل أن حتى السواك وإن كانت فيه نكهة فيجوز له أن يستعمله، الصائم يجوز له أن يستعمله، لكن لو قال النكهة التي فيها قوية كل ما نستعمل إلا ويمر فنقول هذا تتركه إذا كنت صائما. ومثله أيضا استعمال معجون الأسنان، فكون إنسان يستعمل معجون الأسنان وهو صائم فهذا جائز إذا كان يستعمل في فمه وأسنانه ثم يحرص على استعمال الماء ومج كل ما استعمله منه فلا يمضي منه شيء فلا بأس بذلك. لكن إن قال إن طبيعة المعجون الذي أستعمله قوي ونافذ كل ما أستعمل أمر فهذا الذي يمنع، هذا الذي لا يستعمله الصائم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.